الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعل نسله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجة وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب، أن يحفظنا من كل شر حاضر كان أو غائب. سبحانك يا ربي سبحانك، أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب، أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب، أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل في الطيور زارع أو كاسب، أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب، أرأيت النحل كيف رشق رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب، أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب، أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب، أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق وتجارب، إذا رأيت ذلك كله فوحد رب المشارق والمغارب، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. محمد، سل عن محمد، سل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مآرب، سل السيوف، سل الرماح، هل حملها مثله محارب، سل عن محمد، سل صناديد قريش في طريق بدر من الصادق ومن الكاذب، سل سراقة عن قوائم حصانه كيف صاغت في الصخر حتى المناكب، سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب، سل عن محمد، سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب، سل السماوات السبع هل وطأها قبله راحل أو راكب، سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب، سل الملائكة كيف اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب، سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب. اللهم صل على النبي المصطفى محمد أهل المواهب والفضائل، وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الأرض من غرائب وعجائب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخي الكريم، خطبة اليوم خطبة نلتقط فيها الأنفاس، نفتح فيها بابا للأمل، نفتح فيها بابا للرجاء، نقضي فيها على الإحباط وعلى اليأس. خطبة اليوم: كن متفائلا. المؤمن أكثر الناس استبشارا، المؤمن أكثر الناس حسن ظن بربه جل وعلا، المؤمن لا يعرف اليأس، لا يعرف الإحباط، وكيف ييأس المؤمن وهو يقرأ في كتاب الله صباح مساء إن مع العسر يسرا؟ كيف ييأس؟ كيف يقنط المؤمن وهو يقرأ في كتاب الله لا تحزن إن الله معنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول سفيان الثوري عن هذه الآية: وأحسنوا أي أحسنوا الظن بالله، إن الله يحب المحسنين أي إن الله يحب الذين يحسنون به الظن. وفي السنة روى البزار وأحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراق بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. اليأس هو أول مراحل القنوط، والقنوط هو أشد مراحل اليأس. المسلم لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط. وفي السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده حديث قدسي عن رب العزة جل وعلا، يقول الملك جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني وتحرقت بي شفتاه. وفي رواية أخرى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من أنت حتى يذكرك الملك جل وعلا؟ وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا دروسا في الأمل ذهب لزيارة رجل مسن على فراش المرض، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبث فيه روح الأمل، ينعش فيه روح التفاؤل، دخل عليه قائلا: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني شدة وتزول. الله سبحانه وتعالى ابتلاك بالمرض ليطهرك، ده ظن النبي صلى الله عليه وسلم في ربه. استمع إلى هذه الكلمات الذي قالها هذا الرجل المتشائم اليائس من رحمة الله. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: طهور طهور، إنها حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. ده ظن ربنا سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كما قلت. فما لبث أن مات هذا الرجل حسب ظنك بربنا سبحانه وتعالى. معا وسويا نطرق الأبواب على من علمونا الأمل، على من علمونا دروسا في حسن الظن بربهم جل وعلا: الأنبياء، الأتقياء، العلماء. أول باب هنخبط عليه باب من؟ باب زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام رجل جاوز 80 من عمره، في صدر سورة مريم يناجي ربه جل وعلا: رب إني وهن العظم مني. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا رب أنا عظمي الدشتش، عندي هشاشة في العظم. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولسه عنده أمل في ربنا إن ربنا يرزقه بالولد اللي يشيل اسمه من بعده. كما دعا ربه وهو يصلي، الله سبحانه وتعالى يرسل له البشرى وهو يصلي أن الله يبشرك بيحيى. زكريا يا سادة درس نسوقه إلى من حرم من نعمة الإنجاب: لا تيأس، لا تقنط، دايما تجدد الثقة بالمولى عز وجل. رجل من أغنى أغنياء المنصورة، هذا الرجل لف الدنيا كلها على الأطباء جوه مصر وبره مصر، نفسه في حتة عيل يشيل اسمه. الأطباء جملة واحدة اللي بيقولوها له: مفيش أمل، مفيش فايدة. هذا الرجل ذهب لعيادة صديق له مريض، دخل عليه فإذ بطفلين جميلين التفا حول هذا الرجل. جه ولدين صغيرين كده لفوا حوالين الراجل ده، صاحبه فيما يبدو بأنه فظ غليظ، وصدق من قال الملافظ سعد، قال له: ايه رأيك تعرف تجيب زيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تعرف تجيب زيهم؟ نزلت هذه الكلمة على هذا الرجل وكأنها جبل من الجبال. قال لصاحبه وهو متأثر: لا، ما أقدرش أجيب زيهم. فخرج من عند صاحبه باكيا يتجول في الطرقات إلى أن جلس ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر، يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر. كانت سنة واحدة الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد وبنت وفي بطن واحدة. نستعجب؟ نستغرب؟ ما لسه قايل لحضرتك مثال زكريا عليه السلام. جددوا الأمل يا سادة في المولى عز وجل. الباب الثاني الذي نطرقه باب من؟ باب يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ماتت زوجته الثانية وتركت له من الأبناء يوسف وبنيامين. كما تعلمون في قصة يوسف حقد عليه إخوته، ألقوه في غيابة الجب، التقطه بعض السيارة إلى آخر القصة. فضل يوسف غايب عن أبوه كم سنة؟ 40 سنة. وهطلب طلب من حضرتك إن تحط نفسك مكان يعقوب عليه السلام. ابنك تاه وغاب عنك 40 سنة، لسه عندك أمل إن يرجع؟ خد اللي بعدها. ضاع بنيامين شبيه يوسف الذي كان يخفف الآلام عن والده. الواد التاني كمان راح، تاخد الأصعب منها، راح منه نن عينيه اللي بيشوف بيه وبيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. لذا المولى عز وجل يقول: من ابتليته في مقلتيه في عينيه فصبر فله الجنة. راح يوسف، راح بنيامين، وراحت عينيه. ما يأسش، لسه عنده أمل، ما وقفش على نصية وبدأ يطلب من الناس المساعدة. اسمع ماذا قال: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي آخر القصة لما رجع يوسف وأخوه إلى يعقوب عليه السلام، عايز حضرتك تتصور الفرحة التي كان فيها يعقوب، فرحة رجل أحسن الظن بالمولى عز وجل. يا سادة، الكون كله من الذرة إلى المجرة لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بمراد الله. قل إن الأمر كله لله، إنا كل شيء خلقناه بقدر. جدد الثقة في المولى عز وجل. الباب الثالث الذي نطرقه باب من؟ باب يونس عليه السلام. ظل في قرية يدعوهم إلى كلمة التوحيد طيلة 10 سنوات، 10 سنين يدعوهم للإسلام ولم يسلم أحد، ما فيش واحد جبر بخطوة. فدعا عليهم وتركهم دون أن يؤذن له، فعاتبه ربه وعاقبه ربه. ركب في سفينة مع أناس يشتغلون في البحر، وهم في السفينة تلاطمت عليهم الأمواج، اشتدت الريح. أهل السفينة قالوا لازم نخفف الحمل، ألقوا بأمتعتهم في البحر، عايزين نخفف كمان، نعمل إيه؟ لازم واحد مننا ينزل في البحر. طب عملوا إيه؟ استهموا، عملوا قرعة. القرعة 3 مرات تأتي على يونس عليه السلام، فعلم بأنه هو المقصود، فألقى به نفسه في البحر في ظلمة الليل، بحر متلاطم الأمواج. وعايز حضرتك برضو معلش حط نفسك مكانه، أنت في ظلمة الليل ورميت نفسك في البحر، عندك أمل إنك تطلع على الشط؟ في أمل، ممكن تلاقي لوح خشب تركب عليه تطلع على الشط، ممكن تشاور لمركب أو لسفينة تقف لك تاخدك تطلعك على الشط. شوف بقى الأصعب والأصعب، يأتيه حوت عظيم، حوت قد الطيارة، يلتهم يونس عليه السلام. لو أنت مكانه، لو أنا مكانه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خلصت انتهت. لم ييأس يونس، في بطن الحوت في ظلمة الليل في قاع البحر يناجي ربه جل وعلا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تبدأ ليونس بس؟ لا، اسمع اللي بعدها، وكذلك ننجي المؤمنين، وفي قراءة وكذلك ننجي المؤمنين. جددوا الثقة يا سادة في المولى عز وجل. الباب الذي يليه باب من؟ باب جبل الصبر. الرجل الذي ضرب به المثل في الصبر أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام كان رجل ذو شأن في قومه، كانت كلمته مسموعة، كان أغناهم، عنده المال وعنده الأولاد وعنده التجارة وكان عنده الصحة. خسرت التجارة، راح المال، مات الأبناء، خد الأصعب، مرض البدن، الصحة راحت، تعطلت جميع الأجهزة، اشتد عليه المرض، ورغم ذلك لم ييأس. فضل 18 سنة في مرض. أهل القرية نفروه، ألقوه في مكان بعيد خارج القرية. لم يبقى معه من أصحابه إلا رجلين، الناس كلها بعدت عنه. أنت كده، كلنا كده، طول ما حضرتك يتساقط منك رائحة العسل تجد الناس يتهافتون عليك كالذباب، وأول ما تقع محدش يعرفك. لم يبقى معه إلا رجلين. قال أحدهم لصاحبه: فيما يبدو بأن نبي الله أيوب قد أذنب ذنبا عظيما. قال له: إزاي؟ قال له: ما أنت شايف 18 سنة في المرض، لو كان نبي لشفاه الله. فخشى أيوب أن يفتن الناس به. عمل إيه؟ خشى أن يفتن الناس به. بعد 18 سنة بدأ يرفع إيده للسماء وشوف الأدب. ما قالش: يا رب ليه أنا اللي فاكرني بالمرض والناس كلها بصحتها؟ ما قالش: اشمعنى أنا؟ قال: ربي إني مسني الضر. مس يعني حاجة بسيطة، وأنت أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يوحي إليه: أرقد برجلك، اخبط رجلك في الأرض. يخبط رجله في الأرض فخرج له نبعان من الماء، شرب من النبع الأول فانتفخ باطنه كله، الأجهزة الداخلية بدأت تشتغل. شرب من النبع الثاني فانتفخ ظاهره كله، العصب الشت، الجلد الشت، العضلات اتنفخت، عاد كما كان في شبابه. دخلت عليه زوجته، كانت بتخدم في البيوت، باعت ضفايرها عشان تجيب له رغيف العيش، فإذ بها تجد شاب فتي قوي. قالت له: ألم ترى نبي الله أيوب النبي المبتلى؟ فإني أراك أكثر الناس شبها به في شبابه. قال: يا امرأة، أنا أيوب، قد من الله سبحانه وتعالى علي بالصحة والعافية. أيوب كما في صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى يسقط عليه جراد من ذهب فيقول له: يا أيوب أشبعت؟ فيقول: ومن يشبع من بركتك يا رب. وهنا درس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه العلى من الجنة، وفي رواية: فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تقولش: يا رب أنا نفسي في شقة أوضتين وصالة، اللي عنده فيلا أحسن منك، اللي عنده قصر أحسن منك. ما تقولش: أنا نفسي في حتة موتوسيكل أمشي عليه، اللي عنده سيارة أحدث موديل أحسن منك. أطلب، أنت بتطلب من رب كبير قدير. الله سبحانه وتعالى: يا سادة خزائنه بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. توبوا إلى بارئكم أيها الإخوة المسلمون لعلكم ترحمون. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وجعل دستورنا القرآن الكريم، وهدانا إلى الحق واليقين، وثبتنا على الصراط المستقيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، سيدنا مولانا وقائدنا وعظمنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طرقنا باب زكريا ويعقوب ويونس وأيوب. إنه من العيب، كل العيب، أن نقف على أبواب هؤلاء نتعلم منهم، ولا نقف على باب سيد المرسلين شمس الهداية الربانية مبعوث العناية الإلهية محمد صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قريش أعلنت مكافأة: من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر له مكافأة. إيه هي المكافأة؟ 100 ناقة، 100 جمل. وهقرب لحضرتك المسافات. 100 جمل، لو قلنا أقل جمل في مصر سعره الوقت 10,000 جنيه، يبقى 100 جمل دخلنا في 1,000,000 جنيه. اللي يجيبهم سواء أحياء أو أموات هياخد المليون جنيه. عمل فيكم إيه؟ أذاكم في إيه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهما في الغار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كفار قريش على باب الغار، لا كان في عنكبوت ولا حمام ولا يمام. الذي أعماهم عند الدار أعماهم عند الغار. وهما في الغار أؤكد كلامي، الله سبحانه وتعالى يقول وأنزل جنودا لم تروها. لو كان فيه عنكبوت أو حمام بقت جنودا تروها، وأنزل جنودا لم تروها. وهما في الغار أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. استمع إلى هذه الكلمات التي تكتب بأحرف من نور، كلمات الواثق بربه جل وعلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. تعلموا الدرس من شمس الهداية الربانية، مبعوث العناية الإلهية محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قائل زكريا، يعقوب، يونس، أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم، هم أنبياء على أعلى درجات الإيمان. أنا هضرب لحضرتك مثل بامرأة واحدة مننا، ولما أقول مننا يعني واحدة زينا تحمل الجنسية المصرية. من؟ هاجر، زوج الخليل إبراهيم، أم الذبيح إسماعيل. تركها الخليل إبراهيم في صحراء جرداء لا بها زرع ولا ماء، وهم بالانصراف. تمسك بتلابيب ثوبه، مسكت في هدومه، قالت يا نبي الله أتتركنا هاهنا؟ ما يردش عليها. يا نبي الله أتتركنا هاهنا؟ ما يردش عليها. قالت يا نبي الله الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. توكل على الله، شوف مصلحتك. معها طفل صغير، نفذ الطعام، الأكل خلص، نفذت المياه. كان ممكن تاخد جنب كده وترفع إيدها للسماء وتقول يا رب أنا هاجر زوج الخليل إبراهيم، يا رب أسقط علي وعلى ولدي مائدة من السماء، يا رب فجر لي ينابيع المياه. لا، بدأت تشتغل، عندها حسن ظن بربنا وبدأت تشتغل. هاجر علمت البشرية درسا في التوكل على الله. هاجر، حضرتك تفتخر بأن أمك هي هاجر المصرية. هاجر التي كما قلت علمت البشرية درسا في الأمل. أي هاجر دي هي اللي تستحق لقب الأم المثالية لجميع المصريين. نفذت المياه ونفذ الطعام، ظلت تطوف بين جبلين عظيمين، جبل الصفا والمروة، سبع أشواط. وأنا عايز اللي راح عمرة أو حج خليك معايا. حضرتك وانت بتعمل العمرة ماشي بتلف معاك الونس، معاك اخوك، معاك ابنك، معاك صاحبك، معاك زوجتك، ودي لوحدها. حضرتك وانت بتعمل العمرة ماشي على بلاط مكيف، تكييفات في كل مكان، دي ماشية على حجارة زي الإزاز، شمس قارصة، حرارة شديدة، ظلت تطوف بين الجبلين إلى أن سمعت صوت المياه، فقالت صح صح فرحانة. فحينما وصلت إلى مكان الماء فإذ بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بريشة من جناحه، وترك لحضرتك رسالة مع هاجر المصرية. ماذا قال؟ قال لها: يا أم إسماعيل، اعلمي بأن الله لا يضيع أهله. يا أم إسماعيل، اعلمي بأن الله لا يضيع أهله. الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أخي الكريم، إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا نزلت بك المصائب فقل يا الله، إذا ضاع المال أو العيال فقل يا الله، إذا خانق الصديق أو الرفيق فقل يا الله. الزم بابه وتبتل إليه وترقب فتحه ونصره، وارفع إليه أكف الضراعة واطلب منه العون والمدد. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله أسأل أن يذهب عنا الهم والحزن. اللهم أذهب عنا الهم والحزن. اللهم أذهب عنا الهم والحزن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.